فأمر عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه، في الرواية فأتبعه إياه، لأنه أخذ الكف من الماء ثم رش به بول الصبي. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن حكم هذه المسألة، أعني رش البول وعدم غسله، إنما هو خاص بالذكر دون الأنثى، لأن الرخصة إنما جاءت في الذكر دون الأنثى. ويقوي ذلك ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. فقوله ينضح من بول الغلام يدل على أنه أخف من بول الجارية في هذا الحكم. ثم اختلف العلماء، وهي المسألة الثانية، في السبب في التفريق بين الذكر والأنثى. فقال بعض العلماء: إن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر، فكان أخف من بول الجارية وهذا ضعيف، لأن بول الغلام إذا بال الغلام انتشر، وهكذا فلا فرق بينه وبين بول الجارية من هذا الوجه، لأنه ينتشر على الثوب كما هو معلوم. وأما صفة خروجه من العضو بالنسبة للمرأة والرجل للصبية والصبي فهذا غير مؤثر، ما دام أنه سيؤول إلى الانتشار في المحل، فكل منهما منتشر في المحل بصفة واحدة بلا إشكال، وضعف هذا الوجه. الوجه الثاني أنهم قالوا إن آدم عليه السلام خلق من طين وماء، وحواء خلقت من آدم كما بين الله ذلك في كتابه: وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وفي الآية الأخرى: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فهذا قالوا يدل على أن أصل الذكر يختلف عن أصل الأنثى، وهذا أضعف من الذي قبله، وقد رده العلماء. وأقوى الأوجه وهو الوجه الثالث أن الغلام يحمل أكثر من الجارية، لأن الناس ومن طبع الناس وعادتهم أن الأنثى يستحيون من إظهارها، لأن هذا هو الأصل، لأن الأنثى إذا حفظت الحياء، وإذا اعتادت الجلوس بين الرجال فإنه يقل حياؤها. ولذلك كان من صنيع الحكماء والعقلاء أنهم يعتنون بنزعها عند أمها وعدم إحضارها في مجالس الرجال غالبا. وهذا لا يمنع أن يكون في بعض الأحوال أن الأنثى تحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عنه حمل أمامة بنت أبي العاص بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى بالمسلمين. لكن هذا في الأفراد والأحوال الخاصة، والغالب أن الذي يحمل هو الذكر، وحينئذ البلوى في الذكر أعظم من البلوى في الأنثى، والحاجة إلى التخفيف في الذكر أكثر من الحاجة إلى التخفيف في الأنثى. وعليه فإن هذه العلة هي أقوى العلل، ويكون مناسبة التخفيف أنه لما جبلوا على حمل الصبيان فإنه حينئذ يشق إذا أمروا بغسل ثيابهم، ولربما امتنعوا من حمل الصبيان خشية أن ينجسوا الثياب، وحينئذ تنقطع الأواصر ما بين الوالد وولده أو تخف، والشرع يريد تقويتها. فكل هذا مبني على حكم عظيمة وأسرار كريمة من هذه الشريعة العظيمة. والمسألة الثانية أنه يشترط أن يكون في حال الرضاع، أي في الحولين، لم يفطم بعد. أما إذا فطم الغلام وأكل فإنه حينئذ يكون بوله حكم البول للرجل البالغ، أي يجب غسله، فيغسل ثلاثا ويعصر الثوب حتى تخرج النجاسة. وأما إذا كان دون الفطام كأن يكون في الحولين لم يفطم بعد، فإنه حينئذ يعامل هذه المعاملة. الشرط الثالث أن هذا الحكم، المسألة الثالثة أن هذا الحكم خاص بالبول، وقال بعض العلماء: وعليه فإنه لا يشمل براز الصبي، لأن الحكم ورد في البول، وبقي البراز على الأصل، فبناء عليه اختص الحكم بالبول دون غيره. وقال بعض العلماء إن البول والبراز حكمهما واحد ولا فرق، والأول من جهة الأصل أقوى. وقوله والمسألة الراء الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم رش البول وأتبع البول بالماء، والرش أن يأخذ كف الماء وينضح به مكان البول، ولا يجب عليه العصر، لأن هذا كما ذكرنا مبني على التخفيف. ثم انبنت عليه مسألة سادسة، قال بعض العلماء إنه إذا رش بالماء فإنه حينئذ يكون الماء الطهور أكثر من البول، وإذا كان أكثر تطهر البول، كما فعل ببول الأعرابي حينما صب عليه السجل من الماء فإنه حينئذ يتطهر الموضع، فهذا ما يسميه العلماء بتطهير الموضع النجس بالمكاثرة. فإذا كان الموضع نجسا صب عليه ماء أكثر من النجاسة بحيث ذهب بعينها، فإنه يحكم بالطهارة، بطهارة الموضع وزوال نجاسته.